بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لشرح الدرس 45 من دروس مادة التربية الإسلامية للصف الأول الثانوي، وعنوان هذا الدرس المشكلات الزوجية ومعالجة الإسلام لها، رقم الصفحة 177، والدرس بعنوان المشكلات الزوجية ومعالجة الإسلام لها. قبل البدء بقراءة الدرس أريد أن أشير إلى أن يعني كما تقدم في الدرس الماضي، الحياة الزوجية لا تخلو من مشاكل، ومثلنا على ذلك بمثال في الدرس الماضي عندما ذكرنا أن أفضل البيوت على الإطلاق وهي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلو من مشاكل في حياته صلى الله عليه وسلم. لقد كان يعني يحصل من أمهات المؤمنين وهن أطهر النساء وأكمل النساء وأفضل النساء وأتقى النساء، يعني بعض الغيرة بينهن، ويعني كان تنتج بعض المشكلات اليسيرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعان يعني ما يحلها بحكمته وبحسن إدارته صلى الله عليه وسلم لشؤون بيوته. وكما قدمنا في الدرس الماضي، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، يعني هن ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين هم قدوة لنا، قدوة للرجال والنساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة للرجال، وأمهات المؤمنين قدوة للنساء. وبالتالي الواجب على الزوجين أن يحرصا أشد الحرص على حل المشكلات التي تحصل بينهما بحكمة وبحسن تصرف، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمهات المؤمنين وبالصحابة والتابعين من بعدهم. طبعا المشكلات الزوجية لما أتى الإسلام لحلها كان الحل على طريقين. الطريق الأول وهو ما يسمى بالوسائل الوقائية. دائما يا شباب الوقاية تكون قبل وقوع المرض، والعلاج يكون بعد حصول المرض. فالإسلام لما عالج المشكلات الزوجية عالجها من طريقين، طريق الوقاية وطريق العلاج. طريق الوقاية قبل أن تقع المشكلة اتخذ بعض التدابير لمنع وقوع المشكلات الزوجية قبل أن تقع، وأما بعد وقوعها فقد اتخذ الإسلام مجموعة من التدابير العلاجية لحل هذه المشكلة بعد أن تقع. فعندنا وقاية وعندنا علاج، الوقاية قبل وقوع المرض أو المشكلة، والعلاج بعد وقوع المرض أو المشكلة. وإن شاء الله هذا الدرس من الدروس السهلة، نبدأ مباشرة بقراءته والتعليق عليه، وبتمنى من جميع أبناء الطلاب يعني يكونوا محضرين أقلامهم ومحضرين كتبهم ويتبعوا معنا أثناء قراءة هذا الدرس. قال في المقدمة: حرص الإسلام على أن تقوم العلاقة بين الزوجين على أساس من التآلف والمحبة والتعاون، لأن الأسرة هي نواة المجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع. طبعا هذا الكلام تقدم معنا في الدرس السابق، وقلنا إذا بتذكروا الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، هي النواة أو اللبنة، وبالتالي هي أساس المجتمع، لأن المجتمع مكون من مجموعة من الأسر، والأسر هي عبارة عن مجموعة من الأفراد. إذا صلح الأفراد صلحت الأسر، وإذا صلحت الأسر صلح المجتمع كله، والعكس بالعكس، إذا فسد الأفراد فسدت الأسر، وإذا فسدت الأسر فسد المجتمع بالكامل. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا هذا من رحمة الله عز وجل بالناس، أنه يعني شرع لهم الزواج حتى يحقق للزوجين السكينة ويجعل بينهم المودة والرحمة، وبالتالي تصلح هذه الأسرة التي إذا صلحت يعني وصلح حالها يصلح حال المجتمع بأسره. قال إلا أنه قد تطرأ مشكلات على الحياة الزوجية فتعكر صفو الألفة والمحبة في الأسرة، لذلك أو لذا شرع الإسلام وسائل وقائية وأخرى علاجية لهذه المشكلات على النحو الآتي. طبعا إحنا قلنا الفرق بين الوقاية والعلاج أن الوقاية تكون قبل حصول المشكلة، وأما العلاج فيكون بعد حصول المشكلة. قال أولا الوسائل الوقائية من المشكلات الزوجية. الأسرة هي البيئة التي تتولى تنشئة الأبناء ورعايتهم وتنميتهم، وفي ظلها يتلقى الأبناء مشاعر الرحمة والمحبة، لذا وضع الإسلام تشريعات وقائية تجنب الزوجين الوقوع في الكثير من الخلافات منها ما يأتي. الآن سيذكر لك خمس وسائل وقائية، هذه الوسائل الوقائية الخمس تمنع المشكلة قبل أن تقع، ثم بعد ذلك سيذكر لك خمس وسائل علاجية تحل هذه المشكلات بعد أن تقع. نبدأ في الوسائل الوقائية. قال حسن اختيار كل من الزوجين للآخر. طبعا لا شك أن حسن اختيار الزوج لزوجته واختيار الزوجة لزوجها يقلل من وقوع المشكلات، لأنه دائما يعني الإسلام حث المرأة أن يعني تختار أو تقبل الزواج من الرجل صاحب الخلق والدين، كذلك حث الرجل على أن يختار الزوجة الصالحة. لأن إذا أحسن كل من الزوجين اختيار زوجه بلا شك سيسهم ذلك في تقليل وقوع المشكلات. طبعا تعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما حث الشباب إيش قال؟ قال تنكح المرأة لإيش؟ تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. هاي أربع أسباب لأجلها إيش يعني تنكح المرأة يعني تتزوج. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني صحيح أنه في أكثر من سبب يجعلك تتزوج من المرأة الفلانية، من ضمنها جمالها ومن ضمنها دينها ومن ضمنها مالها ومن ضمنها مثلا النسب من عائلة معروفة مثلا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حث الرجل على أن يختار ذات إيش الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، بمعنى أنك إن لم تختر صاحبة الدين خسرت. معنى تربت يداك، تربت يداك يعني التصقت يداك بالتراب كناية عن إيش؟ عن الخسارة. إذا لم تختر صاحبة الدين في الزواج فستخسر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك. وبالمقابل حث الزوجة المرأة وأهلها أن يختاروا الزوج الصالح لابنتهم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ من ترضون دينه وخلقه. إذن هذا الأساس، أهم شيء إنه يكون صاحب دين وصاحب خلق. بقية الأمور وإن كانت يعني مهمة لكنها ليست بأهمية إيش الدين والخلق، لأن الدين والخلق هو الذي يبقى مع الإنسان وهو الذي يعني يؤثر التأثير الأكبر عليه. طيب خلينا نقرأ. قال بيّن الإسلام أسس الاختيار لكلا الزوجين وأهمها الخلق والدين، وأن يكون كل منهما كفءاً للآخر. وطبعا الكفاءة هذه بالدرجة الأولى يعنينا كفاءة دينية. يعني كيف يعني كفاءة دينية؟ يعني إنسان معروف أو عفوا مرأة بنت يعني معروفة بصلاحها وبدينها، محافظة على صلاتها، محافظة على حجابها وعلى عفتها، وأتى مجموعة من يعني الرجال يعني يحاولوا أنهم إيش يتقدموا لخطبتها. الآن هل يعقل أن تزوج هذه المرأة الصالحة من رجل مثلا يعني سكير مثلا، سيء الخلق مثلا، مدمن للمخدرات أو مدمن للخمور أو كذا؟ لا يعقل، لابد يكون في كفاءة بينهم. يعني إذا هي صالحة لابد أنه يعني الذي يناسبها أن تتزوج من رجلين صالح مثلها، حتى يعني يكون في كفاءة تكافؤ بين الزوجين في الدين. لذلك إيش قال؟ هي ذكر لك الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا إذا لم يعني تقبلوا بتزويج صاحب الدين والخلق. طيب، قال: إلا أن بعض الرجال والنساء يختار أحدهما أو يختار أحدهما الآخر على غير هذه الأسس، ومن غير مراعاة للكفاءة بينهما من النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وقد يؤدي ذلك إلى الخلافات الزوجية. يعني مثلا في ناس بتركز أنه يكون يعني صاحب مال، يكون فلوسه كثيرة، ويكون عنده سيارة وعنده بيت وكذا. ماشي، ممكن هاي الأشياء تكون مهمة، لكن المال يا شباب، المال يذهب ويأتي، الفلوس ما بتظل، مش باقي مع الإنسان، تيجي وبتروح. إيش اللي بيبقى مع الإنسان؟ دينه وعمله الصالح. وبالتالي الأصل إنه يتم التركيز أكثر شيء على دين هذا الرجل وأخلاقه. إذا كان صاحب دين وصاحب خلق حتى لو كان فقيرا فإنه يزوج لأجل دينه وخلقه، لأن الفقير قد يعني بعد زواجه ربنا سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وإيش ويغتني. وطبعا أنتم تعرفوا الزواج من أسباب يعني توسيع الرزق، مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الأيام اللي هم يعني جمع الأيم، غير المتزوج، غير المتزوج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الآن الرجال والنساء مش متزوجات يعني يحبذ أن يعني يزوجوا من يعني أمثالهم من أصحاب الدين والخلق، وهذا التزويج سيكون سببا في أن يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم في الرزق. وبالتالي لابد يكون دائما يا شباب الأساس الاختيار على الدين والخلق، هذا هو الأساس الأهم. طيب، ننتقل إلى الوسيلة الوقائية الثانية. قال: الالتزام بشرع الله. طبعا لا شك لو أن كل من الزوجين كان متقيا لله عز وجل، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، سيقلل ذلك من حصول المشكلات، لأن كل من الزوجين سيعرف ويعلم ما الذي له وما الذي عليه، يعرف ما له من حقوق ويعرف ما عليه من واجبات، ويلتزم بالواجبات التي عليه ويؤدي الحقوق لزوجه. الزوج يؤدي حقوق زوجته، والزوجة يعني تؤدي حقوق زوجها عليها، وبالتالي تقل المشكلات ولا تحصل المشكلات إلا يعني في القليل النادر. فالالتزام بشرع الله يقلل من حصول المشكلات بين الزوجين. إيش قال؟ قال: وضع الله تعالى القوانين لتنظيم العلاقة الزوجية، وجعلها على أفضل وجه، فعندما يتجاوز أحد الزوجين الحدود الشرعية تبدأ الخلافات التي تهدد الأسرة. لذا وجب على كل من الزوجين الالتزام بما شرع الله حتى لا تقع هذه المشكلة. طبعا يعني الزوجة مثلا مطالبة بأنها تكون طائعة لزوجها، طبعا وقلنا في الدرس الماضي تكون طائعة في غير إيش؟ في غير معصية لله. طيب زوجها مثلا كان رجع تعبان من شغله، طلب منها مثلا: جيبي لي كاسة مي، اعملي لي كاسة شاي، يعني يعني على سبيل المثال أنا بقول مثلا، يعني طلب منها الأشياء هاي، المفروض منها أنها إيش؟ مباشرة يعني تسمع كلامه وتعمل له الأشياء اللي طلبها. الآن لو فرضنا أنه مثلا الزوجة ما كانت مبالية بزوجها، زوجها يطلب منها يعني تعمل له بعض الأشياء وهي إيش؟ ترفض. الآن هذا لأنها ما كانت يعني طائعة لزوجها، وطاعة الزوج يعني مطلوبة ويعني هي ملزمة بها شرعا. الآن إذا قصرت في هذا الجانب لا شك أن ذلك سيؤدي إلى إيش؟ إلى حصول المشكلات بين الزوجين. كذلك العكس، مثلا الزوج مطالب شرعا أنه إيش مثلا ينفق على زوجته وعلى أسرته. طيب لو فرضنا هذا الزوج قصر، ما راح وما اشتغل وظل قاعد في الدار ها ما بيدور على شغل وما بيشتغل، وبالتالي هذه الزوجة وهذا البيت اللي هو فاتحه محتاج ل يعني نفقة، محتاجين يجيبوا أكل، محتاجين يجيبوا شرب لبس إلى آخره، وهو قصر وقلنا قصر في شيء واجب عليه شرعا. عندما يقصر في هذا الواجب الشرعي الذي عليه سيؤدي ذلك أكيد إلى إيش؟ إلى حصول المشكلات بينه وبين زوجته. فلا بد حتى نقلل من هذه المشكلات أن يلتزم كل من الزوجين بالواجبات الشرعية التي يعني أوجبها الشرع عليه. طيب نجي للنقطة الثالثة، أداء الحقوق الزوجية، وهي مرتبطة باللي قبلها، يعني هاي فيها ارتباط بينها وبين اللي قبلها اللي هي الالتزام بشرع الله. أداء الحقوق الزوجية إيش قال؟ قال حدد الإسلام لكل من الزوجين حقوقا وواجبات تتناسب مع قدرته وطبيعته، وأمر كل منهما بأداء ما عليه من الواجبات، وعلى الطرف الآخر إعطاؤه حقوقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فتبدأ الخلافات بين الزوجين نتيجة إهمال أحد الزوجين لحقوق الآخر أو جهله بها. ومن الأمثلة على ذلك عدم إنفاق الزوج على زوجته وأولاده بحجة أنها تمتلك المال، يعني هاي قبل شوي حكيناها. يعني مثلا هو بيعرف، بيقول لك بيعرف أنه مرته عندها فلوس غنية، طيب لأنها غنية قال لك أنا خلص فيش داعي أصرف على الدار، هل بيصير الحكي هذا؟ لا ما بيجوز، لأنه شو قلنا إحنا الدرس الماضي؟ قلنا أن النفقة إيش من الحقوق الخاصة للزوجة، يعني الواجب الشرعي في موضوع النفقة يقع على مين؟ على الزوج مش على الزوجة. الزوجة مش ملزمة أنها تنفق على البيت، الذي يلزم ويجبر شرعا بالنفقة على البيت هو مين؟ هو الزوج. طيب حتى لو كانت غنية، حتى لو كانت غنية الواجب الشرعي على الزوج أنه هو ينفق على بيته وعلى أسرته. حبت هي تساعد أهلا وسهلا، حبت تساعد يعني تؤجر لكنها لا تجبر ولا تلزم بالنفقة وهذا الشيء أنا يعني أكدت عليه في الدرس الماضي وبتمنى تكونوا متذكرينه. طيب قال ومن ذلك تحميل الزوجة إيش زوجها فوق ما يستطيع من نفقات، يعني مثلا هي بتعرف إنه زوجها دخله محدود هو مش مقصر، بيشتغل وبيعمل وبيجيب فلوس وبينفق على البيت، لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى مش موسع عليه كثير، يعني عنده دخل والدخل هذا بكفيهم في حاجتهم الأساسية، لكن ما بيزيد عن ذلك فمش معقول انها تيجي تطلب من زوجها طلبات مبالغ فيها، يعني تطلب منه شغلات مثلا كمالية مش مهمة كثير وتصير تبالغ وتزن عليه في هذه الطلبات اللي ما لها يعني داعي. هذا لا شك ايضا يعني ليس من اداء الحقوق الزوجية، لانه حق زوجها عليها انها تصبر يعني على الحال اللي هو عليه، يعني هو متوسط الحال او فقير خلص ما دام انه بيشتغل وبيؤدي الواجب اللي عليه وبينفق على البيت خلص ما الها انها يعني تطلب منه اشياء اكثر من هيك فوق طاقته، لانه من وين بده يجيب لها يعني اشياء اكثر من يعني استطاعته. الواجب انه كل منهما يعني يصبر على الاخر ويتحمل الاخر حتى تستمر الحياة الزوجية ويعني تستمر وتبقى الألفة والمحبة بين الزوجين. طيب النقطة الرابعة قال عدم السماح للآخرين بالتدخل في الخصوصيات العائلية، وطبعا هذا مهم، وإحنا اتقدم معنا أنه من حقوق يعني الحقوق المشتركة بين الزوجين تقدم معنا في الدرس السابق اللي هو عدم إفشاء كل من الزوجين للأسرار الإيش الزوجية. ما بصير يعني يجي واحد من الزوجين ويعني ويكشف هاي الأسرار، وقلنا حتى يعني إنه ما بصير يكشفها أمام إيش الأقارب حتى أقرب الناس يعني لذلك لما يلتزم كل من الزوجين بهذا الأمر وما يكشف أي من الزوجين للأسرار اللي يعني بتصير بين الزوجين مثلا هو لاحظ في زوجته مجموعة من العيوب مثلا صفات مش كويسة مش حميدة مثلا يعني وهي برضو لاحظت في زوجها يعني صفات يعني أو يعني عيوب مش كثير كويسة، صفات مش كثير كويسة وعيوب، يعني الأصل ما حد منهم يظهر هذه العيوب أمام الناس، يعني هاي أمور سرية بتظلها بين الزوجين وما بتطلع برا، لأنه إذا طلعت يا شباب إيش بتسوي؟ إذا يعني خرجت هذه الأسرار إلى خارج البيت الزوجية سيؤدي ذلك إلى حصول يعني المشكلات بين الزوجين، حتى لو أنه يعني إفشاء هاي الأسرار كانت أمام إيش أقرب الناس الأقارب، حتى لو كانت أمام الأقارب ستؤدي إلى حصول المشكلات، فما بالك إذا كانت أمام يعني الناس الغرب يعني. ها، وبالتالي الالتزام بهذه بهذا الأدب من أدب الإسلام، وهو عدم إفشاء الأسرار الزوجية، سيقلل من حصول المشكلات. والأصل إنه الزوجين إذا حصلت أي مشكلة أو سوء تفاهم بينهم إنهم يحرصوا إنه إيش يتم الحل بين الزوجين. مشكلة حصلت في بيت الزوجية تحل في بيت الزوجية، ولا تخرج المشكلة إلى خارج البيت، لأن خروجها سيؤدي إلى إيش، إلى أنها بعد ما كانت يعني مشكلة صغيرة بتصير إيش مشكلة كبيرة بتكبر لما يتدخل فيها أطراف كثيرة، بعد ما أنها يعني كانت مثلا مشكلة بسيطة مشكلة صغيرة بتنحل بسهولة، لما يتدخل فيها أكثر من طرف بتكبر وبصير حلها إيش، بصير حل هاي المشكلة أصعب وأصعب. يعني افرض مثلا صار مشكلة بسيطة بين يعني زوج وزوجته، وراح هو خبر أهله، وراحت هي خبرت أهلها، طبعا الآن إيش الأطراف كثرت، ها ما عادت مشكلة بين طرفين زوج وزوجته، لا صار في أطراف جديدة، أهل الزوج وأهل الزوجة، وكل واحد بده يحكي رأيه، وكل واحد بصير بده يتدخل ويعطي تعليمات. هذا الإشي إيش بيسوي؟ بكبر المشكلة. فحتى إنه نمنع المشكلات من الأساس، الأصل إنه أي مشكلة بتصير بين الزوجين تحل يعني بينهما من غير تدخل لأطراف أخرى. طيب خلينا نقرأ الكلام المكتوب. قال: فالرجل يحترم والدي زوجته وأهلها وأقاربها، وكذلك هي تحترم والديه وأقاربه. وفي الوقت نفسه حذر الإسلام الزوجين من السماح للأهل بالتدخل السلبي بين الزوجين. تدخل السلبي إنه يعني يدخلوهم في إيش، في المشكلات وفي الأسرار اللي بتصير بينهم. أما التدخل الإيجابي إنه مثلا يستشيروهم يطلبوا نصيحتهم ما في مشكلة، هاي تدخل إيجابي. هذا لما الزوجين يطلبوا مشورة الأهل عليهم مثلا في بعض القرارات، يطلبوا نصيحة الأهل في بعض الأمور اللي بتعترض يعني طريقهم، ما في مشكلة، هذا تدخل إيجابي. أما متى بيكون التدخل سلبي؟ لما يكون في مشكلة ونيجي ندخلهم فيها بيصير مثلا إيش نوع من يعني تكبير لهاي المشكلة، ويعني بتصير عداوات يعني لا قدر الله بين أهل الزوج وأهل الزوجة، هذا تدخل ما بيكون تدخل إيجابي وإنما بيكون تدخل سلبي. طيب قال: وأوجب على كل من الزوجين أن يحفظ الأسرار والخصوصيات العائلية. بننتقل للعنوان الخامس. قال: تقبل كل من الزوجين طباع الآخر والصبر عليه. طبعا الله سبحانه وتعالى يا شباب قدر على الإنسان يعني رزقه، قسم للإنسان رزقه، ومن هذه الأرزاق موضوع الزواج. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الزوجة رزقا لزوجته، وجعل الزوجة رزقا لزوجها، والواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره. لأن أنت تزوجت من فلانة وهي تزوجت بك، الأصل أنه يعني هذا يعني شيء قدر الله سبحانه وتعالى عليك، الأصل أنك تتحمل وتصبر إذا مثلا يعني واجهت بعض الأمور اللي أنت ما بترضاها مثلا، لأنه خلص الأمر يعني تم الآن، الزواج تم. وإذا أنت وجدت في هذه الزوجة يعني بعض العيوب، لا شك أن بها كذلك صفات كثيرة يعني إيش جيدة وصفات حميدة، ممكن يكون فيها صفة أو صفتين مش كويسات، لكن بقية صفاتها إيش، صفات جيدة وصفات طيبة. وبالتالي مش يعني من المعقول أنك أنت تتركها لأجل يعني عيب أو اثنين وتنسى كل الصفات الكويسة اللي فيها. وهي بالمقابل نفس الشيء، هي لما قبلت بك يعني زوجا لها، رأت فيك صفات يعني كثيرة جيدة وصفات كويسة، ممكن تشوف منك بعد الزواج بعض الصفات السيئة، ترى منك بعض العيوب، مش لأنها شافت منك عيب أو اثنين إنها يكون هذا سبب لأنها تنسى كل صفاتك الكويسة وتنسى كل الأشياء الجيدة اللي أنت يعني قدمت لها إياها. وبالتالي لازم كل من الزوجين يتقبل الآخر ويتكيف على المعيشة مع الآخر، ويصبر يعني على ما فيه من صفات وعلى ما فيه من عيوب. قال: لكل من الزوجين خصوصيات بدنية ونفسية، وجهل الطرف الآخر بها يؤدي إلى عدم مقدرته على التعامل معه، مما يخلق الخلافات بينهما. فإذا كان الزوج سريع الغضب فعلى الزوج احتواء غضبه كي يهدى. يعني هذا مثال ضرب لك إياه. يعني ممكن يكون الزوج معروف خلص الزوج عصبي، جاء لي يعني في لزوجته مثلا في بعض المواقف عصب بسرعة، هي شافته معصب، الأصل إنها إيش يعني تختصر من عندها وما تزودها يعني عليه. مش معقول إنه مثلا هي عارفة زوجها عصبي وشافته عصب تروح مثلا تستفزه بزيادة. يعني هذا الأمر إيش بيسوي؟ بيكبر المشكلات وبيزيدها. شافته عصب خلاص تسيبه لغاية ما يهدى، بعدين ترجع مثلا تحكي معه. هذا مثال ضرب لك إياه على تقبل كل من الزوجين لطباع الآخر. كذلك إيش قال؟ وكذلك على الزوج أن يصبر على ما يكون من زوجته من تصرفات، بيعرف انه مثلا هي فيها عندها الخطأ الفلاني، بتسوي خطأ معين وهو هذا الخطأ بيستفزه مثلا، ما يجي يعني برضو يزود عليها الامور، لا خلص شافها اخطأت بيجي بعد يعني بعد فترة بنصحها باسلوب يعني مناسب من غير مثلا عصبية من غير نرفزة. كل منهم بيتقبل الاخر ويصبر على الاخر. ايش قال؟ فيصبر كل منهما على الاخر ويتحمله. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يفرك بمعنى يبغض، يفرك بمعنى يبغض، يعني يبغض نفس معنى يكره، يكره أو يبغض بنفس المعنى. طيب إيش معنى لا يفرك مؤمن مؤمنة؟ المقصود بالمؤمنة هون زوجته، المقصود فيها زوجته. لا يبغض مؤمن زوجته إن كره منها خلقا، يعني هو عارف إنه زوجته فيها صفة معينة ما بتناسبه، بكره هاي الصفة فيها. طيب هل يعقل إنه لأنه كره فيها صفة واحدة يكره هذه الزوجة، يبطل يحبها، يبطل يتقبلها، يبطل يصبر عليها، يبطل بده إياها بس لأنه فيها عيب واحد أو صفة واحدة مش كويسة أو مش عاجبيته؟ لا. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني زي ما إنه أنت شايف فيها صفة سيئة فأنت في الأصل إيش شايف فيها؟ صفات كثير كويسة، ولولا إنك أنت شايف فيها صفات كثير كويسة ما كنت أصلا إيش اتزوجتها. تمام؟ لأن أنت رأيت فيها عيبا، اصبر على هذا العيب، لأنه بالمقابل يعني حتجد منها صفات كثير تعجبك وصفات كثير يعني كويسة. وهل هناك إنسان يعني كامل بلا عيوب؟ لا يوجد إنسان بلا عيوب، يعني سواء كان رجل أو امرأة. مثل ما أنت مثلا صبرت على هذا العيب اللي فيها، هي كمان إيش؟ هي صابرة على عيوبك، على العيوب التي هي فيك. وبالتالي يعني هل أنت كامل لا تخلو من العيوب؟ لا. الرجل عنده عيوب والمرأة عندها عيوب، كل إنسان له أخطاء وله عيوب. الأصل يصبر كل منهما على الآخر. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك، لا يبغض. مثلما وجدت فيها هذا العيب فاعلم أن بها يعني صفات كثيرة إيجابية، وبالتالي دائما يعني أنا إذا بدي أحكم على شخص بحكم بأغلب صفاته، إذا أكثر صفاته صفات كويسة وصفات جيدة ويعني صاحب دين وصاحب خلق وكذا، ما يعني ما بيضر إنه يكون فيه عيب أو اثنين، سواء كان هذا الشخص يعني رجل أو امرأة. طيب العنوان اللي بعده، طبعا هيك احنا خلصنا من ايش؟ من موضوع الوسائل الوقائية، وهي التي يعني تمنع المشكلة قبل ان تقع وقبل ان تحصل. بننتقل للوسائل العلاجية. الان يا شباب الوسائل العلاجية جاب لك اياها على شكل يعني فقرة طويلة. طبعا انا بدي احاول حتى اسهل عليكم اني الخص لكم الفقرة هاي على شكل نقاط. يعني مثل ما قلنا في الوسائل الوقائية هي 5 نقاط، كذلك الوسائل العلاجية بدي أخليها 5 نقاط، والآن بنبهكم عليها إن شاء الله خلال القراءة. بدي أقرأ، وخلال قراءة كل يعني فقرة أو كل سطر أو مجموعة أسطر بدي أستنتج أو أستنبط منه إيش وسيلة من الوسائل العلاجية، وممكن أنت حتى تسهل على نفسك الحفظ إنك تكتبها، تشوف لك مكان فاضي تكتبها على شكل نقاط حتى يعني يسهل عليك حفظ هذه الوسائل العلاجية. طيب قال الوسائل العلاجية للمشكلات الزوجية، واتفقنا أن العلاج يكون بعد وقوع المشكلة. على الزوجين حل مشكلاتهما بالقول الطيب والكلمة الطيبة والنقاش الهادئ، وأن يذكر كل منهما الآخر بالله وبالمفاسد المترتبة على هذا الخلاف، وأن يصبر كل منهما على الآخر حرصا على المودة وعلى مصلحة الأسرة. الآن هذول السطرين اللي قرأناهم ممكن نستنتج منهم أول وسيلة علاجية للمشكلات الزوجية. اكتبها إذا بتحب، يعني حتى تسهل على نفسك موضوع الحفظ. اكتب واحد، الوسيلة الأولى يعني واحد، حل الزوجين لمشكلاتهما بالقول الطيب والنقاش الهادئ. إذن هاي رقم واحد، حل الزوجين لمشكلاتهما بالقول الطيب والنقاش الهادئ. طيب خلينا نكمل القراءة. قال فإذا استفحل الخلاف وعجز الزوجان عن معالجته واحتماله، يستشير أهل الخبرة والإصلاح ممن يثقان به لمحاولة الإصلاح بينهما. يعني بقول لك إذا هم الاثنين ما قدروا يحلوا المشكلات اللي صايرة بينهم، الأصل شو يعملوا؟ يستشيروا ناس بتفهم، ناس عندها خبرة، ناس بثقوا بدينها وبصلاحها، حتى إنهم يشيروا عليهم وينصحوهم في طريقة حل المشكلات اللي يعني حاصلة بينهم. طيب هاي ممكن نكتب نصيغها بالنقطة رقم اثنين. اكتب رقم اثنين يعني الوسيلة العلاجية الثانية. اثنين، إذا استفحل الخلاف وعجز الزوجان عن معالجته فإنهما يستشيران أهل الخبرة والإصلاح ممن يثقان به لمحاولة الإصلاح بينهما. إذن هذه هي الوسيلة العلاجية الثانية. نكمل القراءة. قال فإن عجز أهل الإصلاح يلجأ إلى القضاء، فيحول القاضي الزوجين إلى مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاء لحل المشكلات والتوفيق بينهما. طبعا بيقول لك إذا الناس المستشارين اللي استشاروهم ما قدروا يصلحوا بينهم، في هاي الحالة بنلجأ لإيش؟ للقضاء. القاضي مباشرة لما تجي حالة شقاق ونزاع بين الزوجين، في يعني مشكلات بينهم ما في تفاهم، أول شيء بيعملوا بيحولهم لمديرية اسمها مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري. هاي مديرية تابعة لإيش؟ لدائرة قاضي القضاء. المديرية هاي فيها ناس متخصصين أصحاب خبرات بيحاولوا إنهم يصلحوا بين الزوجين، هم أصلا متخصصين في هذا الموضوع، في موضوع الإصلاح الأسري، بيحاولوا إنهم يعني يقربوا وجهات النظر بين الزوجين، وبالتالي يحاولوا يحلوا المشكلات اللي صايرة بين الزوجين. فهاي نقطة جديدة أو وسيلة علاجية جديدة ممكن نكتب، يعني حاول تشوف مكان فاضين نكمل كتابة فيه على شكل نقاط. ثلاثة، اللجوء إلى القضاء في حال العجز عن الإصلاح، فيحول القاضي الزوجين إلى مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاء لحل المشكلات والتوفيق بين الزوجين. هذه النقطة أو الوسيلة الثالثة. طيب يعني إيش قال؟ قال إذا لم يستطع يصار إلى التحكيم، فيعين القاضي حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوج لتعرف أسباب الخلاف بينهما وعلاجها. الآن ما قدروا الناس اللي في مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري يحلوا المشكلات، بيرجع الموضوع لمين؟ بيرجع للموضوع للقاضي. القاضي إيش بيعمل؟ بيعين حكمين، حكم من أقارب الزوجة وحكم من أقارب الزوج. هؤلاء الحكمين بيحاولوا يعرفوا شو هي المشكلة وشو أسبابها، وبيحاولوا إنهم يصلحوا بين الزوجين. هاي يعني الوسيلة الرابعة. إذن ممكن إحنا نصوغها بعبارة أخرى، أكتب رقم أربعة، إذا لم يتم الإصلاح، إذا لم يتم الإصلاح يعين القاضي حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة لتعرف أسباب الخلاف بينهما وعلاجها، لتعرف أسباب الخلاف بينهما وعلاجها. هاي النقطة الرابعة. طبعا هو جاب لك الآية اللي ذكرت هذا الموضوع، قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، من أهله يعني من أهل مين؟ الزوج، وحكما من أهلها يعني من أهل الزوجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. طيب قال ويشترط في الحكمين. الآن الحكمين هذول اللي بده يعينهم القاضي، اللي هم واحد منهم من أهل الزوجة واحد من أهل الزوجة، لابد تتوفر فيهم مجموعة من الشروط. لازم يكونوا محققين لمجموعة من الشروط، الشروط هاي لازم نحفظها ونعرفها. قال ويشترط في الحكمين، هاي شروط الإيش؟ الحكمين. طبعا الحكمين شو بدهم يسووا؟ بدهم يصلحوا بين الزوجين بناء على يعني أمر من القاضي. طيب ما هي شروط الحكمين؟ انتبه، قال أن يكونا مسلمين، هاي الشرط الأول، يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، عالمين بالأحكام الشرعية. إذن كم شرط؟ أربع شروط. الشرط الأول مسلمين، الشرط الثاني بالغين، الشرط الثالث عاقلين، الشرط الرابع عالمين بالأحكام الشرعية، عندهم علم بالأحكام الشرعية مش جاهلين يعني بالشريعة. طيب الآن هذه النقطة مثل ما قلنا أو الوسيلة الرابعة. قال فإذا استفحل الخلاف بين الزوجين ولم تعد الحياة تطاق ولم يستطع الحكمان حله، ففي هذه الحالة شرع الإسلام الطلاق تخليصا للزوجين من حياة فقدت مقومات استمرارها وتحولت من طمأنينة وسكينة لكلا الزوجين والأولاد إلى شقاء مستمر. هاي النقطة ممكن نحن نصوغها وهي آخر وسيلة من الوسائل العلاجية اللي هي رقم خمسة، اكتب عندك خمسة، إذا استفحل الخلاف بين الزوجين، إذا استفحل الخلاف بين الزوجين ولم يستطع الحكمان حله يصار إلى الطلاق تخليصا للزوجين من حياة فقدت مقومات البقاء، تخليصا للزوجين من حياة فقدت مقومات البقاء. حط لك على جانب المعلومة الإثرائية إيش كاتب فيها، قال لابد أن نتذكر أن قيام الأسرة وتماسكها يجب أن لا ينقض بسهولة، وليحرص كل من الزوجين على تطبيق مبدأ التراضي قبل التقاضي. يعني التراضي يعني أن كل واحد منهم يحاول يرضي الطرف الآخر قبل أن يلجأ إلى إيش؟ إلى القضاء. يصلح بينه وبين زوجته قبل ما يلجأ للقضاء، والوفاق قبل الشقاق، محاولة حل المشكلات والتوافق على حل معين قبل أن يعني ترفع قضايا الشقاق إلى إيش؟ إلى المحاكم. قال وهو الشعار الذي وضعته دائرة قاضي القضاء للتوفيق الأسري. طيب نرجع لقراءة الكلام اللي عندنا، قال إيش؟ وتحولت من طمأنينة وسكينة لكلا الزوجين والأولاد إلى شقاء مستمر يؤثر في نفسياتهم وشخصياتهم. قال ومع ذلك فقد أعطى الإسلام الزوجين فرصة لإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الصحيح، وذلك بأن جعل الطلاق على ثلاث مرات. يعني ليش ربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق ثلاث مرات، ما جعله مرة واحدة ومباشرة بعد ما تصير المرة الواحدة بتنتهي العلاقة الزوجية؟ جعل ثلاث فرص، مرة ومرتين ولغاية الإيش؟ المرة الثالثة. قال لك السبب إيش؟ أن يعطي الزوجين فرصة لإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الصحيح، حتى ما نيجي مباشرة ونقطع العلاقة. وطبعا أنت تعرف الطلاق مش سهل، يعني أكبر فئة بتتضرر من حصول الطلاق اللي هم من الأولاد، الأبناء الزوجين، لأن الزوج إذا طلق ممكن يتزوج من امرأة أخرى، والزوجة إذا طلقت ممكن تتزوج من رجل آخر، وبالتالي بيعيشوا حياتهم عادي. مين اللي بيتأثر الأثر الأكبر، ويعني بيكون بيكون في الطلاق الضرر الأكبر عليه اللي هم الأولاد. الأولاد هذول بتشردوا، ما بيكون في متابعة كافية من الوالدين إذا حصل الطلاق. وبالتالي حتى نمنع يعني هاي المشكلات، الإسلام ما جعل الطلاق على مرة واحدة، وإنما جعله على 3 مرات حتى يعطي فرصة لكلا الزوجين لإعادة الحياة إلى مسارها الصحيح. جاب لك الآية، قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هاي بالنسبة للطلاق الأول والطلاق الثاني مرتان. وقال في الطلاق الثالث، جاب لك الآية: فإن طلقها، يعني الطلاق الثالث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. طيب نيجي على حل الأسئلة، خلي قلمك معاك. قال السؤال الأول: وضح دلالة قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقومي يتفكرون. اكتب الإجابة: من رحمة الله بالناس أن شرع لهم الزواج ليحقق لكلا الزوجين السكينة ويجعل بينهما المودة والرحمة، وبذلك تصلح الأسرة وبصلاحها يصلح المجتمع كله. طبعا الشباب، إذا أنتوا عارفين أنا قاعد أبعث لكم تسجيل، إذا ما لحقت الكتابة هيك بإمكانك أنك تعيد وترجع تسمع وتكتب. فيعني أنا بديش أظل أعيد في التسجيل كثير، أنت بترجع التسجيل اللي ببعث لك إياه حتى تسمع، وبالتالي تلحق في موضوع الكتابة، كتابة الحلول يعني، أو كتابة الأشياء اللي لخصناها مع بعض. طيب 2، السؤال الثاني: عدد 4 من الوسائل الوقائية للمشكلات الزوجية. اكتب 1: حسن اختيار كل من الزوجين للآخر. 2: الالتزام بشرع الله تعالى. 3: أداء الحقوق الزوجية. 4: تقبل كل من الزوجين طباع الآخر والصبر عليه. السؤال الثالث: تتبع الدور الذي يقوم به القاضي في الإصلاح بين الزوجين. هون سألك عن دور القاضي في الإصلاح بين الزوجين. إحنا ممكن نلخصه يعني تقريبا في كم نقطة، في 3 نقاط. اكتب 1: 1: يحول القاضي الزوجين إلى مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاء لمحاولة حل المشكلات بين الزوجين والتوفيق بينهما. هاي 1. 2: إذا لم يتم الإصلاح يعين القاضي حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة لتعرف أسباب الخلاف بينهما وعلاجها. 3: إذا استفحل الخلاف بين الزوجين ولم يستطع الحكمان حله يصار إلى الطلاق تخليصا للزوجين من حياة فقدت مقومات البقاء. هاي 3 نقاط يعني تلخص دور القاضي في الإصلاح بين الزوجين. السؤال 4: قال: يشترط في الحكمين شروطا عدة أذكرها. اكتب: أن يكون مسلمين بالغين عاقلين عالمين بالأحكام الشرعية. هاي 4 شروط يجب توفرها في الحكمين. السؤال 5: علل جعل الإسلام الطلاق 3 مرات، يعني ليش جعل الطلاق 3 مرات مش مرة ولا مرتين. اكتب: لإعطاء فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الصحيح. لإعطاء فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الصحيح. وهذا آخر ما تيسر في شرح هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.